Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 28. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالجنة والنار هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ هل موجودتان الآن؟ ما الدليل؟ أعدت المتقين أعدت الكافرين كذلك من السنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبر أن احتجت الجنة على النار أو تناقش كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار فما رأى إلا شيء موجود فالجنة والنار يعني إذا اكزيست الآن من أنكر وجود الجنة والنار الآن من أنكر وجود الجنة والنار الآن طائفة ضالة قالت لا يوم القيامة نعم أما الآن يقد جنة يقد النار من؟ المعتزلة أصحاب العقول المنكوسة ثم أخذنا ثمرات ما هي الثمرات يوسف؟ الثمرات في الإيمان ما معنى هذا الرغبة في فعل الطاعة والرهبة عند فعل المعاصي ما معنى هذا صبتم كوغاجي أحسنت أي فعل الطاعة لأن يفعل ريكومبونس هو يسيك الآن جنة يسيك الجنة ليكزيست يسيك يفعل رندي كونت فايفا فير سكا الله يلي أوردوني بو أفوار لا ريكومبونس الدوزيام أحسنت يخاف من العذاب فيبتعد من المعاصي سلوان جزك الله يجوا تغدي باسكو لا بور سون شاتيمون هذه ثمرة جليلة عظيمة كذلك من الثمرات الثالثة ياسين ما معنى تسلية المؤمن نعم ما فاته من الدنيا إن شاء الله يجده في الآخرة هذه ثمرات عظيمة نقرأ عليكم كلام أهل العلم في مسألة ذكرناها أمس مسألة الصور التي ينشرها بعض الناس يعني صور بعض المعذبين أو المعذبين كما يزعمون في القبور يعني un enfant il est bleu un enfant il a كذا un homme il a كذا معروف هذه المسألة وبعضهم في الحقيقة إلى النية في هذا بعضهم إلى البنية لكن سجد جهل أنه il veut faire peur مثلا مثلا un enfant il est mort il désobéissait à ses parents il écoutait de la musique كذا كذا كذا ثم il montre le châtiment qu'il a eu يعني il sort son corps il lui prend l'enfant et ils disent يعني regardez il écoutait pas ses parents il disait كذا يعني la niya هو c'est de faire peur aux gens ثم il la propage سيأتي معنا كلام العلماء أن الزاجر القرآن والسنة شو veux faire peur aux gens fais les peurs avec le Coran et la Sunna أي النار كذا كذا أما مثل هذه الكثير منها كذب قال الشيخ الفوزان حفظه الله حول هذه المسألة قال نحن نعيش ومعنا الدجالون وكذابون قال يروجون هذه الأمور أنا ألخص الكلام أما الفتوى للونغ لكن أنا جسيت يعني لسانسيال قال يروجون هذه الأمور نعم فسماهم الشيخ الفوزان حفظه الله الدجالون الدجال أي الكذاب كذاب كذاب أشر فهؤلاء يروجون أي يبخباج سجور دو شوز في الأمة قال في المدينة من كم سنة يعني قال من كم سنة زينوا ميت متلفلف عليه حية في المدينة الشيخ الفوزان يقول à une époque ils avaient fait sortir un mort d'une tombe et ils avaient mis sur lui une haya, un serpent Thomas ils ont fait croire aux gens ils ont pris en photo au Madri et ils ont fait croire aux gens regardez il est mort et le châtiment de la tombe un serpent il l'a entouré kada kada قال الشيخ الفوزان وقد أبطل أهل المدينة هذه الحكاية أهل المدينة ils ont montré que cette histoire c'était du mensonge c'est quelqu'un qui est venu qui a mis quelque chose Thomas c'est du kadhib فقط tu déterres la tombe et tu vois le serpent autour du mort, c'est kadhib. Adab al-qabr, c'est min umur al-ghayb. C'est min umur al-ghayb. Ou alors tu déterres, tu vois rien. Illa ayasha Allah. Lakin bidalil. Amma ça, c'est des khurafat. Qalu wa qalu ma ra'aynaha wa la laha asl. Bel, c'était qu'une rumeur, hadi. Les gens, ils ont prétendu ça. Il y a un mort, il y a eu kada. Personne n'a jamais rien vu, c'est akadi. Fatantabi ayyuha sunni min al-isha'at. Isha'at, il y a eu kada, il s'est passé kada. Ahyanan, c'est du kadib. La asla laha. Fatantabi, c'est pas tout ce que tu entends, tu crois. Si c'est pas min al-ma'soum. Nahnu, on croit dès que c'est kalam Allah, kalam al-rasoul, ou al-siqat. Des rumeurs sur internet, des rumeurs à la télé, des rumeurs à la radio, des rumeurs عند الناس. As-salafi, je vois pas avec les nas hakada. Akhtar al-nas la ya'lamoun. Akhtar al-nas les kuffar. Akhtar al-nas ils sont pas à la sunna. Anta, c'est pas tu vas et tu suis hakada. Là, as-salafi il a des mizan. Wa a'zam al-mizan, kitab Allah. Wa sunna de rasoulih. Wa fahm al-salaf al-umma. Ce qui خالف ça, tu ne comprends pas. ولو قاله من قال قال ثم الآن قال شيخ الفوزان ثم الآن جابوا أي أتوا واحد طالع من القبر نعم ثم الآن شيخ الفوزان يبارل دو سكي سباس مثلا ils ont fait sortir أو ils ont amené une photo d'une personne qui était dans sa tombe قال هذا من الكذب قال ومن التدجيل أي الدجل أي من الكذب قال ربما ما يكون مخرف لكن الاجتهاد أي لكن اجتهد وهو جاهل نعم كما نادي peut avoir une bonne niya هو il fait propager cette photo pour faire peur aux gens pour لا tu veux faire peur aux gens قال الله قال الرسول طريق السلف c'était هكذا tu mens pas pour faire peur ou là t'invente ou là لا قال هذا انتهى كلام الشيخ الفوزان نعم اي هذا الجاهل يبروباج سو فوتو pour rappeler aux gens بعض الناس il raconte des fausses histoires pour faire peur aux gens لا يجوز هذا لا يجوز tu parles بحق الكذب لا يجوز tu veux faire peur aux gens القران والسنه كافي قال الشيخ النجمي عليه رحمة الله الفتوى الثانية فتوى العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله قال العذاب على المعذب لا يعلمه ولا لا يعلمه أهل الدنيا قال فهو شيء ربما يكون معذبا وأنت تنظر إليه ولا تدري عنه هذه سلام أسألك ونخيا الشيخ النجمي رحمه الله يدي ممكن لموغي لأكد التوى إيس في الشاك شيء أنت شوفه با لأنس من أمور الغيب كذلك يا دي بيخصان يزو ميم بلو دكور معروف هذا لو كور إلا ديسباري يزوع عذاب القبر سيميري أو نعيم الجنة نعيم القبر مثلا une personne s'est fait أكلته الشبع il s'est fait manger par des bêtes أو il s'est noyé il s'est fait manger par madri ايش أو il s'est fait brûler حتى يدسبارت هذا est-ce qu'on dit نحن il a pas d'adab ou il a pas de نعيم il a لا الله il est على كل شيء قدير هذا مفهوم هذه المسألة تدور حول هذا أن عذاب ونعيم القبر مسألة غيبية قال فالذي يقول أنهم رأوا عليه علامات أو ما أشبه ذلك هذا لا صحة له وهذا من الادعاءات التي ليس لها صحة هذا كلام شيخ نجم يعني أما ceux qui disent qu'ils ont vu des traces du châtiment il est bleu il a des brûlures il a كذا شيخ نجم يقول ça c'est كذب لأن العلامات أنت الأصل في عذاب القبر ونعيم القبر أنه من أمور الآخرة أنت شوفها هذه هذا كلام الشيخ النجمي رحمه الله بقي كلام الشيخ صالح الحيدان حفظه الله من علماء المملكة قال انتشر عندنا أو سئل انتشر عندنا قرصا يباع يحتوي هذا القرص على قصة مصورة يزعم فيها أصحابها أن شخصا مات وهو لا يصلي ويستمع الموسيقى فأخرجوه من القبر بعد 3 ساعات وتغير لونه أو لونه وشاب رأسه وغير ذلك هذه السسوارة لكل أنهم يعني فوتو ils faisaient circuler une image هم دي فوتو أن une personne elle est morte ils faisaient pas salat ils écoutaient de la musique Et ils l'ont fait sortir de sa tombe 3 heures après l'enterrement 3 heures. Et ils ont trouvé des hématomes, des bleus, des kada. Ils ont fait circuler cette photo, ils ont dit on doit adam. قال الشيخ الحيدان عبد الله الله أعلم بصحة ذلك. نعم الله أعلم. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que تعلمون كما قال الشيخ الفوزان الآن البلاد الدنيا مليانة بالكذابين. مليان بالكذابين. فهذه القصة لا تصدق هكذا أبدا فدي أدلة يفوخي سكافة هذا قال والله على كل شيء قدير هذا سطوة أن الله قادر على هذا سي الله يفوخي دخاز جشاتمه في ميت إلا ف لكن نحن يفوخي أنه لا تعتمد على هذا لا تعتمد قال إلا أنه ينبغي أن يكون زاجر القرآن وزاجر السنة أبلغ انظر نصيحة العالم يتموت أن ne t'accroche pas à ces choses أنت تقول أنا السنة السنة كم من أحاديث في عذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى في كثير من الأشياء إلى في نفهم كيف زي كذا إلى في أنهم كيف زي كذا إلى في كذا كم ذكر من العذاب هذا يكفيك أنت لأن من لازم شهادتي أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر فاس المقتضى أن تشكي دي جلو كوا فهذا يكون زاجرا لك إيسك السلف يفزي هكذا يفزي تغني دي فوتو يبن بات فوتوهم أو هذه القصص لا السلف يعني المصدر دو يدخل الأخبار ضد القرآن والسنة وينبغي أن يكون زاجر القرآن وزاجر السنة أبلغ في وعظ القلوب من القصص أو من القصص نعم لا تعتمد على القصص ils ont dit ils ont fait ils ont trouvé لا تعتمد على كثير منها خرافات القصص فلهذا علماء السلف كانوا يذمون أصحاب القصص هؤلاء أي les gens qui racontent des histoires il s'est passé il s'est كذا مثل أصحاب التبليغ ils sont leur manhaj il est basé sur خرافات وقصص فلان il a dit فلان il a fait on est parti on a vu القرآن السنة أين هو si t'entends une محاضرة من عالم سلفي et t'entends une محاضرة de هؤلاء tu vas voir يعني فرق كالفرق بين الليل والنهار شوف أنت عالم سلفي قال الله قال الرسول قال السلف قال هذا سببني على هؤلاء شوف تدخل من محاضرة اون اور يا با اون آية أو أحد إلا فلان إلا دي فلان أون لافو أون بارتي هذا سو با علم العلم كما قال ابن القيم قال الله قال الرسول قال أصحاب رسول الله هذا العلم أما دون ذلك سي با معصوم شوف با من إيستواغ لا بيغسون إل سي ترومبي هو لا فو لأن إلي با معصوم أما كلام الله وكلام الرسول يبقى خطأ فهكذا ينبغي أن يكون السني مصدره Et les sources d'où il prend la religion, le Coran, le Sunna, la femme, c'est la femme. Amma les nouvelles qu'il a, on l'a dit, on n'a pas dit, kada, hada, il le met fi mizan al-shar. Mizan al-shar. Et regarde ce qu'il sait quand même la parole. Si c'est un majhoul, tu ne prends pas. Si c'est une personne que tu ne connais pas. On a dit kada. Mais sur internet, ils ont dit kada. C'est qui ils ont dit? Manhou. Moukine c'est un kafir qui parle. Moukine c'est un yahoudi, un nasrani. Moukine c'est un djinn. On ne sait même pas si c'est un djinn ou un ins. Haoula, al majhouloun. Là, il y a un bari, l'insan, il accepte tout hakada. Là. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ça c'est le fasiq. Un fasiq qui doit تبين في خبره ما بالك مجهول tu sais pas c'est qui peut-être qu'un seul fasiq peut-être que c'est un kafir peut-être que c'est un djinn ما تدري فالانسان ينتبه وينتبه الاشاعات c'est pas une information elle est répandue sur internet ou madri aïn et tout le monde y croit que tu y crois en ta إشاعات كثيرة إشاعات أي دي غمور كذا كذا لا لا السلفي سوى با لي غمور هذه السلفي سوى الحق أين هو سي لا دي دوتي دومون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أفيك سا تحفظ طن دين تحفظ طن منهج تحفظ عقيدة أما تسوي نابورت كي هكذا ستتعب لا تسلم أبدا نكمل المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كنا ديستا على البوك هذا على الفوتو الآخر اللي شغل مور أما الآن ما أدري أما مو ستة العمود أما الآن فيه أما دماجنا نكوبي من هذه الخرافات مش النعمة هذه صحيح هنا ستصبع هذه الأمور لأن الناس ستصبع العلم فلا أعلم أما على بوك يأكل ذنس تلمد أما الآن لا أعلم أما القرآن باقي القرآن والسنة دائما أما ces choses ça vient un an, deux ans, كذا ثم ستصبع رحمه الله تعالى وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة إلى آخره الركن الأخير le dernier pilier le pilier de la foi le dernier الإيمان بالقدر je crois au destin خيره وشره bon ou mauvais وسيأتي التفصيل تفصيل شيخ العثيمين الحقيقة إلى لخص طيب جدا Il a l'achas, يعني مسألة القدر تلخيص طيب. Il va nous citer, يعني أن القدر il est bâti sur quatre choses. Tout le monde va nous enlever, il va montrer les choubah. Les choubah, certaines personnes elles s'accrochent avec le destin, il fait des péchés et il met tout sur le destin. Allah il a écrit, Allah il a écrit. Il va nous enlever ces choubah, alors il va les montrer. Tout le monde va nous montrer les groupes qui se sont égarés. Al-Qadariya ou Al-Jabriya. فالذي يفهم هذا الباب يحصل على خير كثير في باب القدر أما سبيك بالتوسع فمعروف كتاب التدمورية ذكر الكثير والإمام ابن القيم له كتاب عظيم في هذا ما هو كتاب ابن القيم شكوه لسيد لكم فاصل القدر ها ما اسمع شيء لا لا لا في القدر شفاء العليل شفاء العليل هذا احسن كتاب في الباب احسن ما كتب في الباب كذلك كتاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله ما هو كتاب الشيخ مقبل فؤاد الجامع الصحيح في القدر هذان الكتابان أحسن ما كتب في الباب قال الشارح رحمه الله تعالى القدر بفتح الدال نعم في الليل قدر تجيب القدر القدر شيء آخر هنا القدر فتح الدال قال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته هذا القدر أي il est traduit par le destin. Et Allah Azza wa Jal, chaque chose, يعني, comme on va voir dans les maratib, il sait qu'elle allait se passer, il l'a écrit et il l'a voulu. Et il l'a créé. Chaque chose, c'est muqaddar. Ça ne sort pas de ces quatre choses. Abadam. Le qadar, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal il a destiné. Et هذا il est mabni ala umur arba. القدر لابد له أو لابد فيه من أربعة أمور القدر اللي بازيسه كاتشوز قال الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور قال الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده المرتبة الأولى سيصا القدر il est basé sur quatre choses. La première chose, أن الله il sait tout. العلم. قال جملة وتفصيلا. Il sait tout. الظاهر والباطن. أي les choses apparentes, les choses cachées. الصغير والكبير. أي que ça soit une petite chose ou une grosse chose. الماضي والمستقبل. Que ça soit une chose qui est passée ou une chose qui va venir. الله il sait tout. جملة وتفصيلا. وهو على كل شيء عليم كم من آيات في هذا كثير سيذكر الآية لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض فالله يعلم كل شيء هذه المرتبة الأولى لا يصح القدر إلا بها قال الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذا سي دليل sur les deux premiers degrés du qadar العلم والكتاب le deuxième c'est qu'Allah il a tout écrit كما في حديث عبد الله بن عمرو سيأتي نعم سيأتي عبد الله بن عمرو ابن العاص أن الله خلق القلم أو كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي حديث الآخر أن الله خلق القلم فقال له اكتب أي اكري القلم يادي ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذه أدلة أن الله يستو أي لا تو اكري أما العلم إلى أزلي أبدي العلم إلى أزلي أبدي هذا تقدم معنا كثير في العقيدة ما معنى أزلي العربية نعم أي أن هذا العلم غير مسبوق بجهل هذا العلم يفوت جهل أبدا الله يستو أزلا الأزل سين شوز كبات دبل تعلمون أن الله هو الأول من أسماء الله الأول الله عز وجل يسي تو يا جامي اون شوز il savait pas il a su là هذا سنقص أبدا ما معنى الأبد ياسين أحسنت الذي لا نهاية له فالأزل والأبد c'est deux choses c'est deux extrêmes يعني الأزل ça a pas de début الأبد ça a pas de fin فالله عز وجل son علم il a pas de début il a pas de fin il sait tout مطلقا مطلقا أما الكتابة فكما قال في الحديث أي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وبهذا سيأتي معنا أننا نثبت صفة الكتابة في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 50 000 ans avant qu'il a créé les cieux et la terre il a écrit mélange pas le kitab مع العلم mélange pas le kitab مع العلم لأن si tu crois qu'Allah il savait 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, c'est khata. Les madas, c'est khata. ياسين أحسنت أنه قبل 50,000 سنة لا يعلم. لا، العلم صفة ماذا؟ الآن لابد تفرق بين هذا وهذا. العلم صفة ماذا؟ أحسنت، صفة ذاتية. أي الله لا تجهل، لا تنفك عنه. العلم صفة ذاتية. الكتابة صفة ماذا؟ عبد الملك، فعلية، أي فعلها الله أو كتب الله عز وجل قبل 50,000 سنة، أي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا تخلط بين هذه وهذه. فالكتابة مبنية على علم. Si Allah il a écrit, tout ce qui va se passer, c'est qu'il savait. فالمرتبة الأولى، le premier niveau du qadar، العلم. أي الله sait tout. Le deuxième، الكتابة. أما التفصيل في الكتابة، في اللوح، في كذا، هذا تقدم في كتب الاعتقاد. قال الثالث، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم بما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم، فأفعال الله عز وجل، يعني الله يفعل ما يريد، الله يفسكبه. قال: وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلط عليكم فلقاتلوكم. أي هذا تحت مشية الله. قال: وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الثالث، المرتبة الثالثة، لا تخوضم الشوز ده القدر، المشية. المشية أي tout ce qui se passe في هذا الكون، tout ce qui se passe بمشية الله. الله l'a voulu. Il n'y a pas une chose qui se passe et Allah il l'a pas voulu. هذا سو واضح. أما celui, comme on va voir les sectes à la fin, celui qui pense que مثلا Allah il a pas voulu الشر، لأن سيأتي معنا للقدرية أن القدرية إذن خلل في المشية. فمثلا celui qui dit مثلا الشر، مثلا prends l'exemple du كفر، هل il est بمشية الله أم لا؟ نعم. Celui qui dit que le kufr il n'est pas bimashiyatillah, et Allah il l'a pas voulu. Kaunan, amma shar'iyan ou shar'an, ça y est, ma'ana. Lakin nahnu l'an, on parle al-mashiyya et al-kauniyya. Tout ce qui se passe dans le kaun. Al-kufr, matalan, c'est dans le kaun. Il y a des gens, matalan, l'an, c'est des kuffar. Celui qui dit qu'Allah il n'a pas voulu kaunan, ça implique quoi? Hein? Naam, lakin? Ça implique quoi? لا، on est pas dans le khalq، on est في المشية، أصلحكم الله. يلزم أن في ملك الله il y a une chose qu'Allah il veut pas، et ça c'est du naqs، ça c'est du naqs، لأن الملك ملك الله، تبارك الذي بيده الملك، قال عز وجل أهلا له الخلق والأمر، فتout ce qu'il y a ça appartient à Allah. S'il y a une chose et il y en a un qui pense، une personne elle pense qu'Allah مثلا il ne veut pas، نحن par كونان. أما الشرع أنت ينوتشوز وافق الفرق بين هذا وهذا. هذا سيكون سيديزي الله عز وجل لا بولي، لكن ستو شوز على بني دي فورس. هذا لا، الله إلا بولي كونا ين حكمة، ين حكمة. مثلا نقول إكزوم دي كفر، الله عز وجل إلا بولي الكفر كونا فاشر عني تدس الكفر، لكن سي الله عز وجل كخيل الكفار إلى آخر. فالآن سيكون على حكمة الكفر. نعم، أنه يتميز المؤمن من الكافر، هذه الحكمة. أما كل مصر مؤمنين يغطر تميز. كذلك من الحكمة أوضح لكلاخ كذا. ما لكم؟ لا بس أوضح. أحسنت، النار يغطر كافر يغطر النار. Il n'y aura pas de kafir, il n'y aura pas de jihad. Il n'y aura pas de kafir, il n'y aura pas de tawba min al-kufr. Il n'y aura pas de kafir, il n'y aura pas al-hudud. Al-hudud, les sentences sur le kafir, tu dois le tuer, tu dois le kada. Son sang, il est halal, c'est bien, il est halal. Tout ça, il n'y aura pas. n'y aura pas le kafir, il n'y aura pas le jizya. فكم من احكام الله لين حكمه يغي با كافر يغي با بلوى على المؤمن واخا توز دي فرير لا الله عز وجل خلق هذا الكون لحكمه اما الاراده ما ادري هل ذكرها شيخ ابن تيمين او نسيت الان ذكر الفرق بين الارادتين ما ذكره نذكره الآن ما ذكره خلاص نذكره الآن الآن الإرادة تنقسم إلى قسمين يوم بابا نحن دون لمراتب الشيخ العتيمين سلاكل كلا بولي أي لا فولونت د الله إلس ديفيز أون دو الأولى إرادة عند من كونية إرادة كونية ما معنى الإرادة الكونية زد ما معناها نعم أن بمعنى المشية فالشيخ العتيمين سيسكيلا فولي هو سيبصي لابلي المشية لابلي الإرادة فهذا الثالث سي الإرادة الكونية أي المشية أي تسكي في الكون تسكي سباس الله إلا فولي خير شر إيمان كفر توحيد شرك السنة بدعة توصل الله إلا فولي كونا أي حكمة Et dans tout ce qu'il y a, même si c'est pour toi, c'est du shirk, il y a une hikmah. لِأَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّهَا خَيْرٌ Le deuxième qism, ما هو فؤاد إرادة الشرعية فهي بمعنى بمعنى المحبة La deuxième, أي la deuxième volonté, c'est المحبة أي tout ce qu'Allah il aime. Un exemple الصلاة الحج الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توصى الله il le veut et il l'aime فهي فرق entre la volonté d'Allah عز وجل كونية et entre la volonté d'Allah عز وجل شرعية الله il veut des choses كونا et ces choses c'est obligé qu'elles arrivent et ça peut être du خير et du شر et الله il veut des choses شرعا il veut des choses شرعا il nous ordonne de faire des choses شرعا et ces choses il les aime et ça implique pas que ça va arriver مثلاً الله عز وجل إلى أخذنا سيرفيتور دو فير لا صلاة إيش كنت تموت في لا صلاة؟ لا فالإرادة الشرعية قد تقع قد لا تقع وهي محبوبة عند الله الإرادة الكونية تقع لا محالة وهي قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة هذا التفصيل سي تكون قصة تكون قصة الآن شرع دايمين سكيبي يذو الإرادة الكونية سبسايل لابري المشيئة أي توس كيس باس الله اللي ذو هذا من القدر قال الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون Le quatrième, comment traduit le martaba? Degré, niveau, hakada. Naam. Le quatrième degré vivant l'iman bil qadar, an tu'min an Allah khalaqa kulla shay. Tout. فلأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء. كل من أنفاض العموم. كل من أنفاض العموم. فالله عز وجل سي الخالق. سي الخالق. Et tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jalla, c'est les makhloukats. C'est les makhloukats. Fa Allah wa sifatuhu, ils ne sont pas makhlouk. As-sifa, ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ses sifat. Il n'est pas créé, ses sifat, elles ne sont pas créées. Nous on dit ça, hatta la yadhun wahadan, le Coran il est créé. Là, le Coran il est غير makhlouk. Lakin, al-murad, al-makhloukat. Al-murad, al-makhloukat. سيأتي معنا أن القدرية عندهم خلل في هذا يعتقدون أن الله خلق الخير وما خلق الشر سالآن خلل في القدر لأن نحن on croit qu'Allah il a tout créé le bien et le mal ceux qui disent qu'Allah il a pas créé le mal ça implique quoi نقص ماذا لا بس لكن شيء أوضح أحسن personne. Si Allah n'a pas créé le mal, qui c'est qui a créé le mal? Ça veut dire qu'il y a un deuxième. Balhum, haoula, abdullah, ba'douhum, al-qadariya, comme ça y a dit, ma'ana, yakouloun, anahum, hum, yakhloukoun, af'alahum. Ils disent que les actes, c'est nous qui les faisons. Fa, fil haqiqa, asbatou, iddat khaliqin. Léana, si toi t'as créé des actes, lui l'a créé, il y a plein de créateurs là. Il y a 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de créateurs عند هؤلاء. لهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. لأن المجوس أثبت خالقين. خالق النور وخالق الظلمة. المجوس ils croient qu'il y a deux créateurs. Le créateur de la lumière, le créateur de l'obscurité. Deux. أما القدرية ils disent que c'est la personne qui fait ses actes. يعني c'est lui qui les crée. هؤلاء أثبتوا عدة خالقين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه قال القدرية مجوز هذه الأمة. أما نحن سيأتي معنا عقيدة السنة في أفعال العباد. والآية واضحة. والله خلقكم وما تعملون. Tes œuvres ils sont créés. Toi t'es créé, tes œuvres sont créées. هذه عقيدة السنة. فالمراتب الأربع. Qui c'est qui les répète? Sardan. تفضل. العلم. المشيئة. قبل المشيئة. الكتابة. زد. المشيئة. تنسى. الخلق. أحسنت. احفظوها. ولكل واحدة دليل. لدليل ذو العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك بكتاب. إن ذلك على الله يسير. قال ألم تعلم أن الله يعلم؟ سأسرى بخمير. قال في كتاب. سأسرى دوزيام. دليل المشيئة واضح. ولو شاء ربك ما فعلوه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ودليل الخلق وخلق كل شيء الله خالق كل شيء فلكل مرتبة دليل فأنتم تحفظ المرتبة وتحفظ الدليل قال والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة قال مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها لأن الشرع الواقع دالان دالان لأن الشرع والواقع قال لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك لله ذلك له أي للعبد الآن شيخ العثيمين يبان ومنطخي ينشبها أن الآن نحن ونكونخي كالله يكخيتو Il t'a créé toi, il a créé tes hommes. Al-An Yanchubha, Ba'dan Nas, ils vont dire comment Allah il a créé les hommes et puis nous on doit faire. Non, Allah il a créé ton œuvre et il t'a donné une machine et une qudra. Fattakullah, mastata'tum. La yukalifullahu nafsan, illa wus'aha. Ça te montre que t'as une qudra, t'as une capacité quoi. Amma Ba'dan Nas, ils ont compris de ça et ils se sont égarés, comme on va voir le Jabriya. Anna Al-Insan, il n'a pas de capacité. الإنسان الله اللي يكري إيه لا بونس هكذا لا هذا خطأ وبابا لأدلة كي موتر الانفرس فالخلاصة أن الإنسان إلا إن كاباسيتي الله اللي يموتر البيان يموتر المال ستوى كي شوازي إسكو كي شوازي الله اللي يكري إيه الله اللي يسي قال أما الشرع أي يبقى موتر الآن أن العبد إلا المشيئة إلا الفولونتي فالله إلا الفولونتي العبد إلا الفولونتي Et la volonté du serviteur, elle est sous la volonté d'Allah. Tu ne peux pas faire une chose que si Allah il le veut. قال أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشية فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فقال فمن شاء أي celui qui veut. Celui qui veut. فالله عز وجل أثبت مشية للعبد. Allah il a montré que le serviteur il a une volonté. قال وقال فأتوا حرتكم أن شئتم أي quand vous voulez il a montré المشية quand tu veux فالإنسان إذا أراد يجامع أهله وإذا أراد ما يجامع لأن الآية في هذا فأتوا حرتكم أي أن شئتم أي المهم أنك أنت تين فولونتي قال وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا أين الشاهد من الآية؟ الشاهد من الآية فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا أطيعوا ما استطعتم كيف أحسنت أن الاستطاعة ستمتخت عن مشيئة ستمتخت عن قدرة أي si tu peux faire, si tu peux pas, fais pas. هذا قال وقال تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي الله il n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité. Ça montre que t'as une capacité. Ça montre que t'as une capacité un peu. Lakin, ta capacité elle a des limites. فأنت تبي تجوجي سورة كاباسيتي هذه أما الجبرية كما سيأتي معنا إنزل الإنسان اللي مجبور أي إنسان اللي بالشوى هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى لأن قول سيكمسي الله عز وجل بغوصة ظالم معاذ الله كيف الله عز وجل لك خيل جنة والنار الله لك خيل أنفر البغادي إيه Il a fait descendre des livres, il a fait descendre des messagers. Il dit fais kada ou fais pas kada. Si tu réussis, tu vas faire le jannah. Si tu réussis pas, tu vas faire le nar. Fakayf haoulaï disons les majbour. Ça veut dire que celui qui va faire le nar, il n'avait pas le choix. Ça veut dire que c'est une injustice. S'il n'avait pas le choix, l'imad il va faire le nar. Ça montre que l'insan là, il a une capacité, il a le choix. C'est lui qui choisit. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. فهذا واضح هذا أظن إن شاء الله واضح قالوا أما الواقع أي بمدخل الآن الواقع يتمدخل أن الإنسان إلى إنفولونتي الواقع c'est les choses que tu vis tous les jours ça montre que t'as une volonté صحيح t'as envie de venir au masjid tu viens t'as pas envie de venir tu viens pas t'as envie de faire une sadaqa tu l'as fait t'as pas envie tu l'as fait pas هذا c'est واضح لكن العلماء ils montrent ces choses claires لأن il y a des gens ils ont atteint un niveau ils comprennent plus هذه الأمور أعمتهم البدع والضلالات قال فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه ما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش ما معنى الارتعاش؟ ارتعاش نعم اي دكتو على الشير دو بول كما دي نحن الى اخره هذا صابيان بغير اختيارك تا بور صابيان ها اما tu veux aller dans un endroit tu veux marcher مثلا tu vas fa il y a des choses il y a des amal ils sont اختياري et il y a des amal ils sont جبلي مثلا t'as envie de venir au dars tu viens t'as pas envie de venir tu viens pas ça c'est un amal اختيار c'est toi qui choisis Et ce ikhtiyar, Allah il l'a écrit. Et Allah il le sait. Amma, matalan, t'es grand, t'es petit, t'es noir, t'es blanc. Mais n'a dit l'amour, ça c'est jibilli. Allah il t'a créé hakada. En tout cas, t'as pas le choix, Bihad. T'as pas le choix. Et tu n'auras pas de compte à rendre sur ça. Tu auras des comptes à rendre sur ce que t'as le choix. Ay al-a'mal. Amma, t'es petit, grand, gros, maigre, blanc, noir, kada. Hada laisse il est. Allah, il t'a créé hakada et il ne demande pas des comptes sur hada. Jamais on va y juger. Anta, tu viens de payer kada. Anta, t'es né kada. Là, abadam. Tu vas être jugé sur tes a'mal. Amma, le qawm, haoula jabriya, ils n'ont pas le farraq bayna hada. Ils n'ont pas le farraq bayna hada wa hada. قال لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الآن on a compris que la personne elle a une capacité elle a une volonté لكن cette volonté cette capacité elle est sous la volonté d'Allah C'est pas un cas tu veux faire ça et Allah il a voulu l'inverse. Abadan. Et Allah Azza wa Jal, c'est son mulk. Et il fait ce qu'il veut. Wa huwa al-qahir fawqa ibad. Fa jami' al-ibad sont tahta mulk Allah. Fa anta tu fais ce qu'Allah il veut. Allah il a voulu kada. Anta t'as une volonté et ta volonté elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah il veut pas que tu crois, tu croiras pas. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأنت مثلا تشوفه جدي سي الله يبقى تو تخفق لكن اعلم أن الله لا يضيع المخلصين والصادقين الله يبقى أنجز سي تاجو خير الله يبقى الدنيا لأن الله رحيم غفور حكيم قال ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملك شيء بدون علمه ومشيئته نعم هذا الكون cet univers, cette création, tout, elle est sous l'ordre d'Allah. Et elle appartient à Allah. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas une chose qui sort de la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. قال والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوب. الآن يبقى أدخل المسألة مهمة أن بعض الناس الآن نونا كون كذك والقدر الله لا تكري الله يستو الله لا تكري الله يتدن من فلونتي لكن تفلونتي لسولة فلونتي الله الله يفسكيذ الله يكيذ. بعض الناس après tout ça ils ont compris que أو ils ont pris القدر حجة للمعاصي. Ils ont pris le qadar et ils s'appuient sur le qadar pour leur péché. Maintenant, il fait un péché, tu lui dis, ah, il dit, qadar Allah, Allah, il a écrit qadar. Hada yahsul min al-juhal, min al-awam. Al-awam, masakin, ils disent qadar, la ya'arifounhum. Hum, shaitan, il les a pris min hada d'bab. Fanahlu l'an, al-shir al-utaymin, alayhi rahmatullah, il va te donner plusieurs points pour te montrer que l'ihtijaj bil qadar ala al-ma'asi, c'est batil. Min wujuh kathira. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه لو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. عبد الملك فضل اكسليك وفخار نور اكسليك عندك فؤاد أنا جايت فوق سيفو سويفي يوسف نعم تتخذوا الآن سابت إخوة هذا si le qadar ça serait une preuve Allah il les aurait pas châtié naam lakin Allah azza wa jalla il a montré anna i'timadahum ala al-qadar c'est pas sahih. Hum, qu'est-ce qu'ils ont dit haoula al-kuffar ils ont dit sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna ay c'est kuffar. Ils disent, si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Mais Allah il fait ce qu'il veut, c'est lui qui guide. Si Allah il veut, il nous guide. S'il veut, il nous égare. Allah Azza wa Jalla il a dit quoi? Il leur a répondu, قال كذلك كذب الذين من قبلهم. Il montre que هؤلاء c'est des كذاب. ثم الله عز وجل يموت من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Ça serait une hujja, Allah il les aurait pas châtié. فلا حجة elle est dans quoi الآن? Elle est où الحجة? الآن هي الحجة سكوا لا الحجة الحجة اللي في بعثة الرسل الحجة اللي لا سي reçu le message du prophète, t'as une hujja. Tu dis maintenant, moi, j'ai pas, on m'a pas montré la vérité, je sais pas. Amma, tu sais, et tu dis, si Allah il aurait voulu, qu'est-ce que c'est batil. Fa, wa tastafid min hada, anna al-ihtijaj bil ma'asi, ou l'ihtijaj bil qadar ala al-ma'asi, tashabbu bil mushrikin. Lianna, c'est les kuffars qu'on fait hada. Fa, la tashabbu bi haula ayyuhal muslim. Si tu peux faire, esta'in billah. Tant que tu peux faire et les ma'asi, écarte-toi. Et dès que tu as fait, qadar Allah. Amma, tu fais le ma'asi et tu dis qadar Allah, ça c'est bon. Qala al-thani, qawluhu ta'ala, rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnas, ala Allah hujjatun ba'da rusul, wa kana Allahu azizan hakima. Et dans la première, si, on revient au premier point, si al-qadar, ça serait une hujja pour les ma'asi. Allah Azza wa Jalla il ne les aurait pas punis. S'il les aurait punis, ça aurait été du dhulm, ça aurait été de l'injustice. Les anna, ils ont une excuse. Ça montre que le qadar, ce n'est pas une excuse. Les anna, anta, avant de faire le péché, tu ne sais pas ce qui a été pris. Comment tu quand tu prends une chose et tu connais pas, je sais pas d'Allah ce qu'il a écrit. Lakin haoula ils font du shirk comme ils disent kada. Hada batil. قال الثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما قال ولو كان القدر حجه للمخلوقين او للمخالفين قال لو كان القدر حجه للمخالفين لم تنتفي بارسال الرسل لان المخالفه بعد ارسالهم واقعه بقدر الله تعالى هذه الان ولا يشبك ضرب خبيه نحن هذه الان الله عز وجل يثبت ان الحجه بالرسل صفه بالقدر لماذا لان صدق الحجه بالقدر مما قال المساجي Les messagers, ça ne va pas être une hujja, ça ne va pas être une preuve. La preuve, ça va être le qadr. Maintenant, nous, on a eu un messager, on a eu le prophète Mohammed, c'est une hujja. Il nous a montré al-haq min al-batl, al-tawhid min al-shirk, al-kufr min al-iman. Nous, c'est une hujja contre nous. Soit on fait, on est récompensé, on ne fait pas, on est châtié. Inch'Allah, il est ma tahti al-shirk. Amma ceux qui prennent l'an le qadr, ceux qui prennent le qadr, les messagers, c'est pas une hujja. Il y en a une autre hujja, c'est le qadr. C'est grave, هذا. Qu'est-ce qu'on fait l'un de l'aïa ? Rusulan, mubashiri, on dirait, l'Allah yakun l'innaz Allah hujja tun ba'd al-rusul. Il n'y a pas de hujja ba'd al-rusul. Al-rasul, il t'a montré, tu dois faire. Tu ne dois pas t'appuyer sur le qadr ou kada, là. Tu n'as pas de preuve. La preuve, c'est al-rusul, il t'a montré. Intaha. هذا الثاني. قال الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله الآن هذا سيشكال صحيح يحصل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخي أن toutes ces personnes الإنس والجن الله إلى إكري فلان يبقى في الجنة فلان يبقى في النار أنت سيكري أسكو مالي في الجنة وفي النار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء أي من أهل الجنة هذا سيشكال الآن كذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الملك لما ينزل إلى الجنين قال فيكتب رزقه وعمله وفي الأخير هو شقي أو سعيد أنت تلفظ تتامير يا الله تكري إما من أهل النار أو من أهل الجنة هذا سيشكال فلهذا cette personne a demandé au prophète ألا نتكل أي يا رسول الله pourquoi on va œuvrer si c'est écrit pourquoi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أي لا تتكل ne t'accroche pas au qadar. Tu dis, khalas, moi Allah il m'a écrit, je fais rien. Ce qui m'écrit, m'écrit. Là, ah voilà maintenant, tu ne sais pas ce qui t'a écrit. Ça fait le khayr, wa ihsan al-dhan billah. Inch'Allah, tu seras le khayr. Amma man taqa wa sadaqa bil-huda, fa sanu yassiru lil-yusra. Et celui qui craint et qui fait des bonnes œuvres, Allah il lui facilite. Fa anta craint et fait des bonnes œuvres, et Allah Azza wa Jalla, ما يضيعك قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قال فأما من أعطى واتقى أنا جاء بخص الآية قولوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره ليسرى سموتك الله إلى قدم لعمل فأما من أعطى واتقى فأنت فئ يا الله يفسد أما تتخذ قدر يتبقى هذا باب انحراف انحراف كما حصل للجبرية قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر Si ça serait une hujja, le prophète s'en souvient, il aurait dit, c'est vrai. Pas besoin que vous fassiez, tout est écrit. Là, il a dit, amalou, aïe, œuvrez. Et avec les autres points, tu vas comprendre ce point. Al-an, tout ce qu'on va lire, ça va expliquer هذا. Enfin, suivez. قال الرابع, أن الله تعالى أمر العبد. عبد الملك, il y a un terce tout là-bas. Adnan. لأن مكان اللي متعب جدا vous m'entendez أنا je vous entends pas هذه المشكلة أما أنا لا تخافون je vais crier أما أنتم je vous pose une question ما أسمع y a pas de مكان سهل اصبروا قدر الله ما شاء فعل et on verra plus tard inchallah hein il y a le micro à côté s'ils sont beaucoup il y a un micro ouais même قال سهل الله التوفيق قال اين انا الرابع قال ان الله تعالى امر العبد ونهاه ولم يكلفه الا ما يستطيع قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل ولذلك اذا وقعت منه المعصيه بالجهل او نسيان او اكراه فلا اثم عليه لانه معذور ce point est قوي الان يبغى تكسبيكي بيان ان الله عز وجل انت اوردوني دو فير سا اي سا Et il t'a donné une capacité. Fattakullah mastatatum. Et crains Allah autant que tu peux. Ça montre ta capacité. Amma ceux qui disent qu'on est majbour et on n'a pas le choix. Où ils mettent cette capacité hadi? Où ils mettent? Fallait dire ولو كان العبد مجبرا على فعل لكان مكلفا. Et Allah t'a imposé une chose que tu peux pas. Maintenant Allah t'a dit fais salat, fais kada, fais kada, fais kada. Thumma Allah t'a écrit que t'es min ahl an-nar. Ça veut dire qu'Allah t'a imposé une chose que tu peux pas. Ça c'est battle. Ça montre qu'Allah est imposé à l'islam, tout le monde peut. Tout le monde peut. Fallait attendre, tu trouves des gens qui se convertissent, des gens qui cherchent, des gens qui là. Amma, tu t'arrêtes et tu dis Allah il écrit. Awalan anta, tu sais pas ce qu'Allah il écrit. Fallait ta'tamid ala shay la ta'lamuh. Ne t'accroche pas à une chose que tu connais pas. Les anna al-qadar, toi tu le connais une fois que t'as fait. Maintenant t'as mangé, tu sais qu'Allah il écrit. Lakin avant de manger, est-ce que tu sais qu'Allah il écrit à Allah? Moukin avant de manger, tu vas mourir, moukin tu vas tomber malade, moukin kada. فلا يجوز الاعتماد بالقدر قال الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله وحينئذ تنتفع حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه هذه الآن on l'a cité. Qui c'est qui l'explique, Hadi? Ismaïl. Hein? Andak. T'es en train de traduire, Akhi. Dis-moi ce que t'as compris, Anta. فماذا؟ السكر دا الله وماذا؟ أحسنت العبد يكون بالقدر فماذا؟ أحسنت زد هذا واضح المسألة الخامسة أن الإنسان مثلا une personne elle va faire un péché مثلا il boit de l'alcool et il dit c'est Allah il a écrit نحن on lui dit avant que tu bois de l'alcool tu sais pas ce qu'Allah t'a réservé tu sais pas ce qu'Allah t'a écrit demain مثلا dans une semaine il y a une personne elle veut faire madri un braquage صحيح بعضهم سواء كذا يفعل هاي يفعل هاي dans une semaine هو لكن il sait pas ce qu'Allah il lui a écrit il sait pas ممكن الله il a écrit qu'il va faire cette chose ممكن الله il a pas écrit فلماذا il s'accroche au qadar et il le connaît pas ça montre quoi c'est quand qu'il s'accroche au qadar هو il s'accroche quand أحسن بعد الفعل فأنت أول فعل في ذو خير إيدي قدر الله مثلا dans une semaine il va aller faire كذا أنت إن شاء الله dis-toi moi je veux faire du خير je vais aller au حج je veux faire كذا et une fois que tu fais tu dis Allah il a écrit فلماذا tu vas faire du شر لماذا قال السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه هكذا بالضم الياء يلائمه قال أننا نرى أن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه أي يجتهد في أمور الدنيا إلى شغيه هو قال ولا يعدل عنه إلا إلى ما لا يلائمه ثم يحتاج على عدوله بالقدر قال فلماذا يعدل عما بعينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر. فليس شأن الأمرين واحدا. هذا الآن سين حجة أقوى أقوى. الآن كلنا ضوض في صغير كلاغ إن شاء الله. الآن شغل عديمين ديالنا هؤلاء هؤلاء الجهال يفو دي بيشي ثم يديز الله إلى كخي. هؤلاء في الدنيا تدخلوا له حالي لي با كوم سا. مثلا في الدنيا يتخباي il se lève tôt, il fait kada, il lâche rien. Un euro, ça passe pas. Mais là, c'est la dunya. C'est la dunya. Faites-le, il dit qadar Allah. J'ai pas fait, oh, c'est ça. On lui donne un exemple. On lui donne un exemple. Maintenant, Anna, je te propose deux sommes. Je te dis, j'ai 10 euros et j'ai 1000 euros. 10 euros et 1000 euros. Et je dis à celui-là, la personne qui fait des péchés, il dit Qadar Allah, 10 euros, 1000 euros, je lui dis choisis. Il prend 1000 euros, je lui dis non, prends 10 euros. Prends 10 euros, Qadar Allah, il va me dire là. Je dis prends 10 euros, c'est le destin. Il va me dire là, il va me dire 1000 euros. Et on lui dit, nahnou fiddin, c'est hakada. Fiddin, pourquoi tu mets des choses de côté et tu prends ce que tu veux? Là, prends l'afdal. 1000 euros, les anna, c'est le ventre. C'est le batn, c'est. Ouais, il pense, ouais, il a des projets, je vais acheter Qadar. Amma din, Qadar Allah. هذا سخطا هذا سخطا ففي الدنيا تي ليفوا يجتهد هذا كثير منا لا كونو اصحاب الشومال اللي كاين با طرافاي مثلا ديك تي شي توا ton père il dit هذا ton père ou ta mère il dit مثلا pourquoi tu travailles pas pourquoi tu te lèves pas انت si t'as le malheur de dire قدر الله t'es cuit il va dire كاين قدر الله lève-toi fais le sabab كذا la même personne tu le trouves في الدين tu lui dis يا ابي fais كذا انت بي كذا il dit Allah il a écrit يا اخي في الدنيا تجتهد et tu prends le sabab pourquoi في الدين tu fais la différence حتى في الدين tu te lèves pour aller au travail lève-toi pour salat al-fajr tu vas au travail va au masjid tu fais une formation pour travailler fais une formation في الدين اطلب العلم je ne sais même pas faire salat بعضهم هكذا ils ne savent pas faire salat ils ne savent pas faire l'auto ils ne savent pas كثير من الأمور حتى في التوحيد كثير من الناس ne connaissent pas des choses فلماذا tu t'accroches au qadar في هذا et puis هنا tu délaisses c'est واضح رحمة الله على الشيخ العظيمين إلى مين واضح الآن يبقى دوني ديز إكزامبل اسمع قال إليك مثالا يوضح ذلك نحن ندوني لي مثال avec l'argent avec le travail الآن الشيخ العظيمين يبقى دوني ديز مثال قال لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع قال والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام إلى بلد كلها قال وأما أو قال إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب قال وعيش رغيد قال واحترام للنفوس والأعراض والأموال فأي الطريقين يسلك الآن شبه العتيمين مثال قوي الدين سوى بخصان الآن Il fait des péchés, il dit Qadar Allah. Si tu lui dis, on doit aller à un point défini, ville Kada. On parle de Damaz, on doit aller à Sana'a. Il y a deux routes. Il y a Tariq Sofiane, c'est la guerre. Il y a Rawafid sur les côtés. Il a Akhiré, il y a des bombes, il y a Kada. Et il y a Tariq Al-Jawf. Une autre route comme à Sana'a. Et Tariq Al-Jawf, il y a l'âme. Il n'y a pas de guerre, tu risques rien, mais idnillah, c'est calme. Et ma l'autre là, t'as appris qu'il y a eu 2 morts, t'as appris qu'il y a eu 10 morts, il y a eu kada. Al-An, si tu demandes à celui-là, il va dire quoi? Tu vas dire, tu prends quelle route? Il va dire, je prends la route. Ou il y a l'âme, c'est normal. Et on lui dit, alors, si tu prends cette route, qadar Allah, c'est Allah qui a écrit. Mais si tu lui dis un tel an, tu lui dis non, prends pas cette route. Prends la route où il y a la guerre. Tu peux te faire tuer. Il va dire non, tu lui fais va, qadar Allah, tu meurs. Il va dire là. Fais ce din, neuf ce chey. T'as une route pour le jannah, une route pour le nar. Limada, tu prends la route pour le nar et tu dis qadar Allah. Prends la route, fais le jannah. Fais salat, tawhid, as-siyam. Prends ce chemin et dis Allah il m'a destiné à ça. Et ça, Allah, tabar. مفهوم؟ قال شرع التيمين أنه يسلك طريق الثاني أي cette personne va choisir la deuxième route أي la route de la paix où il n'y a pas de guerre. قال الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن. أما شرع التيمين هذا نعم للبلاد نحن نضل la route نفس الشيء. قال ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمن الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ صحيح. une personne qui a la raison Abadan il va dire là moi je vais aller dans cette route et je me fais tuer, je me fais Abadan il va vouloir un salam, une personne normale. Al-Majnoun, oui, Al-Majnoun il peut aller. Ça te montre ça que Al-Jabriya ils ont mis leur nefs comme si c'était des majanines. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق. لأن المجنون هو il a pas de قدرة. Il ne peut pas faire, il ne sait pas où, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est malade. Il est malade. Ça te montre entre le Majnoun et l'Aqil, il y a une différence. Amma al-Jabriya, pour moi, il n'y a pas de différence. Majnoun ou Aqil, c'est pareil, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est tout Allah qui fait, et toi, tu n'as pas le choix. Nous, on dit, c'est tout Allah qui fait, et on a le choix. Lian Allah Azza wa Jalla, il n'est pas zalim. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Qal mithal al-akhar. Qal nara al-marid yu'mar bid-dawa. فيشربه ونفسه لا تشتهي وينهى عن الطعام. Vous avez ينهى بالالف بالياء بالالف مقصوره انا جي خطا. قال ينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهي. اين ملك؟ Le docteur, il nous conseille de prendre des médicaments. Alors qu'il aime bien les prendre. Talamoun, il y a des médicaments, ils ont un mauvais goût, ils ont c'est connu. Hein. Et le docteur, il lui dit, maintenant, arrête de manger ça, alors qu'il aime bien. Et il écoute. Il écoute. Qal, fayatruku wa nafsuhu tashtahi. Qal, kullu dhalik talaba li shifa wa salam. Et il fait tout ça pour que son corps ait la salam. Et la bonne santé, c'est de la dunya. Qal, wa la yumkin an yamtani' an shurbi ad-dawa aw ya'kul ta'ama alladhi yadhurru wa yahtaj bil qadar. Na'am. Il ne va pas nous faire le contraire. Il prend plus de médicaments et il prend des choses qui font du mal. Et il dit, c'est le qadar. Abadan, tu ne trouveras jamais ça. Même Haoula. Haoula al-Johal, qui s'appuie sur le qadar. Si le docteur, il lui dit, t'as malade et tu lui donnes un cachet, il le boit. Nous, on lui dit, non, qadar Allah, bois pas. Bois de l'acide. Bois de l'acide, qadar Allah. Abadan, il va accepter. Il va dire, t'es majnoun. On lui dit, man il majnoun. Qui c'est? Qui c'est qui n'accepte pas? Hadi al-haqa'iq. C'est nous ou anta? قال ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ الآن القرآن والسنة علاج. سكما غمد بخطو القرآن السنة بخطو تدلس alors que في الدنيا تمال على تد le médicament tu le prends. لماذا في الدين لا تتعالج؟ لا تتعالج. انظر التناقض. لماذا؟ وسبب لماذا؟ لأن الإنسان اللي متعلق بالدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. أي الدنيا. أي الدنيا. دعونا حديث النساء. فالإنسان اللي attiré par ces choses. النساء المال الدنيا. فلهذا يتخوض في فاسيليتي. أما في الدين اسمه des obstacles. القدر. Je sais pas. On m'a dit من هذه الأمور. يا أخي احرص على ما ينفعك استعين بالله لأن الدنيا كما قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل. الدنيا سي فيت 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans maximum ثم انتهى. أما الآخرة سأزعرتها يا أخي فانتبه واختار ما ينفعك. دلس با يعني الجنة pour متاع قليل. دلس با الجنة pour une petite chose quelques années ثم تندم. قال السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني. قال فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. نعم مثلا شرع تأمين يدانا نوتر إكزام يسانا أكور رنفرسي سكونا فيو لا بيرسون هذي الفيد معاصي في الزنا مثلا تننصح يدي قدر الله. Dès qu'il a dit ça, tu lui envoies une gifle. Mubashara, tu lui envoies une gifle et tu lui dis Qadar Allah. Il va te dire Anta, t'as pas d'aql. Tu lui dis Anta, t'as pas d'aql. Mais Anta, tu fais une chose avec le Qadar. Al-An, je te mets une claque, je te dis Qadar, est-ce qu'il va accepter? Abadan, comment il les prend à Aoul? Abadan, il va pas accepter. Tu lui mets une claque, il va te dire pourquoi tu m'as tapé. Tu lui dis, c'est le destin. Et tu lui dis, tu ne dis rien. Il y en a, c'est le destin, il ne peut rien dire. Lakin, il ne va pas accepter. Lakin, ne mettez pas de claque, c'est un mital. Vous allez tomber sur Wahad, il va vous. Ada, c'est un mital, faqat. Lakin, dis-lui, Anta. Ama, tu lui mets la claque, là, il y a jour. Qal, et Cheikh Al-Uthaymeen va donner un mital, yani, ahsan. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيري عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائي على حق الله تعالى انظر دون سوء حق il accepte pas. On va donner un autre exemple maintenant. Tu vas chez lui, tu le cambrioles. Tu cambrioles. Et tu vas le voir, tu dis ouais, c'est moi qui t'ai cambriolé, قدر الله. Il va te dire فانظر في حقي il lâche rien. Et toi, tu lui dis pourquoi في حق الله? C'est quoi حق الله? Ahsan, ta'abudou, la tuzrugou bi j'a. Limada fi haqq illa tu fais hakada. Et dans ton haqq tu veux pas. Inna fi dhalika la dhikra. Inna fi dhalika la dhikra, comme قال عز وجل. Liman kana lahu qalbun, ou alqa sam'a, wa huwa shahid. Dans ça, ce qu'il a ce jour l'adamin, c'est wadih. C'est wadih. Celui qui va, yani, s'écarter de ça, illa za'ir, nasallahu al-afiyah. ويذكر أو يذكر أن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يدي فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله فقال نحن إنما نقطع بقدر الله انظر قوة أمير المؤمنين ينظر في الصحة هذه لكن تذكر معروفة مشهورة أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر اليوم من شخصين كفولي عمر il a pris le sharia, il allait lui couper la main. La personne, il lui a dit, mahlan, aïe doucement, aïe Amir Moumine, j'ai fait ça, c'est Allah qui a écrit. Omar, il lui a dit, je veux te couper la main, c'est Allah qui a écrit. Subhanakallah, wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka.